الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم في حدائق الأنوار، هذه الحديقة الغناء في قناة النيل الأزرق، نقطف في ثمار رمضان، شهر التوبة والرحمة والغفران، مسألة علمية وهي مفهوم قاعدة تخصيص وتعيين وتحديد يوم معين بالاحتفال. احنا عندنا الآن في السودان نفرح ونحتفل بعيد الاستقلال بطرد المستعمر، ويعني نحتفل بقضايا دينية كالإسراء والمعراج في يوم معين، نحتفل بالمولد النبوي الشريف مثلا في ظرف زماني معين، وإذا كان عندنا شخصية يعني كبيرة في السودان، شخصية أيا كانت دينية أو سياسية أو اجتماعية أو علمية، والشخصيات كثيرة في مؤسسات القطاع العام والخاص، يقول لك تأبين، يوم التأبين لفلان أو يوم الوفاء لفلان، الناس ينشئوا برنامج يأخذ الدروس والعبر من حياة الرجل المعني أو المرأة المعنية، أو القوم الصوفية يقول لك حولية، أو في الجامعات يقول لك مثلا يوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره. يعني السؤال، هذا التحديد والتخصيص لمولد أو معراج أو سيرة رجل من الأولياء والصالحين كالسمان والجيلان وغيرهم رضوان الله تعالى عليه من الأئمة الكبار، التحديد ده هل يجوز أم لا؟ هل هو بدعة ضلال النار كما يفهم بعض الناس؟ الإجابة لا. القاعدة يجوز أن نحدد ونخصص يوم، وإليك شواهد من القرآن والسنة وكلام الأئمة. قال تعالى في تحديد اليوم الفيو حادثة يعني دينية تاريخية كبيرة لميلاد نبي من الأنبياء، قال تعالى: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. شوف، نرفع السلام أي التعظيم والمحبة والتفخيم والتبجيل علي متى؟ يوم. شوف ده تحديد لليوم، يوم الميلاد. يبقى الميلاد كواقعة، وممكن يكون ولي وممكن يكون نبي وممكن تكون واقعة لرجل سياسي أو كذا قدم للبلد ما قدم، تحدد اليوم ونرفع السلام. كما قال تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فحق سيدنا يحيى وديك طبعا قيل حق سيدنا عيسى عليه السلام. برضو تحديد لليوم، انظر في القرآن إشارة أخرى، قال تعالى: وذكرهم بأيام الله. اليوم الفيو استقلال السودان بالنسبة لنا يوم من أيام الله عز وجل نفرح، الفيو حياة أو رجل معين من الأولياء والصالحين نجتمع لنأخذ الدروس والعبر، سمها ما سمها حولية أو يوم وفاء أو تأبين أو ما شاكل ذلك أو نحو ذلك. أيضا قال تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. هذه الآية ما هي الحكمة في أن هناك قصص في القرآن تتكلم على النبي من ميلاده إلى انتقاله، وبل أسرهم حتى أسماءهم يعني وأسماء زوجاتهم ترد تارة يعني تلميحا بالمفهوم، وتارة تجد هذه الأسماء ووقائع أسرهم وأحوالهم، ده دلالة إنه لابد أن نقف في هذه الأيام يعني التتعلق بهذه القضايا تاريخية دينية سياسية غيرها حتى نأخذ الدروس والعبر. وما في إشكال، ده روح القرآن وروح التشريع، ما يجي واحد يقول لك بدعة ضلال النار وهكذا. هذا كله فهم خاطئ وقصور في الفهم لهذه النصوص، الشواهد على ذلك كثيرة. مثلا أضرب لك مثال في السنة، تحديد يوم محدد لكي نحتفل. في الصحيحين ابن عباس رضي الله تعالى عنه روى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة المنورة، وجد اليهود يصومون، سألهم يصوموا يوم عاشوراء طبعا 10 محرم، فقالوا له: هذا يوم نجى الله فيه موسى وأغرق فرعون، نحن نصوم شكرا لله، أنحن عديل بنثر الشكر، خصصنا اليوم ده يعني محتفلين، حددنا لأنه ربنا نجى فيه سيدنا موسى. سيدنا النبي ما قال دي اليهود أنا ما بأخذ بأمرهم يعني أجاريهم، كلا. يعني لاحظ القرآن: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يعني إشارة إلى المعنى: أولئك الذين هدى الله في بهداهم اقتده. دي ما بتنطبق أنه سيدنا النبي اقتدى باليهود، لا، لكن سيدنا النبي لأنه شريحته كذلك، أنه اليوم اللي بيتعلق بقضية محددة ينبغي يعني الناس تظهر شكرا. سيدنا موسى عليه السلام ده من أتباع الحبيب بآية الميثاق، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم أخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. آية الميثاق دي فيها الأنبياء آمنوا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتعهدوا على أنه ينصروا، وربنا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سيدنا النبي رحمة حتى على سيدنا موسى، لأنه سيدنا موسى من جملة العالمين. ابقى سيدنا النبي قال نحن أولى بموسى منكم، صام أمر بالصيام. الحافظ الدنيا صاحب فتح الباري، الحافظ ابن حجر الأشعري الشافعي ماذا قال؟ قال يؤخذ من هذا من الحديث من الواقعة دي جواز إحداث الشكر لله على ما من به في يوم معين من إزداء نعمة أو دفع نقمة، ويعاد ذلك في نظير ذلك اليوم من كل سنة، نعمل حولية تأبين يوم وفاء ما في إشكال في كل سنة. يبقى دي قاعدة عشان يجي واحد يقول لك بضع ضلال النار ويأخذ الناس بمفاهيم خاطئة. ما يفعله الناس صحيح من احتفالاتهم بكل الأيام الدينية السياسية الاجتماعية أو الشخصيات. أيضا لاحظ حتى من سيدنا النبي في عن أبي قتادة صحيح الإمام مسلم، سئل سيدنا النبي ليبصم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وأنزل علي فيه. ابقى حدد هذا اليوم يظهر الفرح والتخصيص، ده ناخذ منه انه كل مسائل الحوليات والتأبين وأيام الوفاء واحتفالات. حتى الثورات لو في ثورة قامت في أي بلد من بلاد الإسلام لها أن تحتفل بيوم قيامها لأنها نصرت البلد وطردت المستعمر أو حققت الدين أو يعني أقامت العدل في البلد، لا أن تحتفل بهذا المفهوم. إذا كان سيدنا النبي فرح بانتصاره في يوم خيبر، ألا نفرح بعيد الاستقلال وبالثورات التي قامت في البلاد الإسلامية ونصرت الدين؟ نعم نفرح. إذا كان الحبيب النجاشي ملك الحبشة فرح بانتصار النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، وإذا كان الصحابة منهم الزبير بن العوام راجع في كتب السير اشتركوا مع النجاشي في حربه على عدوه وعندما انتصر فرحوا بذلك. الشواهد كثيرة. البيهقي يعني عندما ذكر حديث أنس بن مالك والسيوطي في الحاوي للفتاوي